يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نصائح وتوجيهات للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن التضامن الإسلامي وما يترتب عليه من الآثار الحميدة والأعمال الجليلة أمر يعرفه كل أحد. إن قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحبل الله هو القرآن، هذا هو معنى قوله واعتصموا بحبل الله، أي بكتاب الله، جميعا ولا تفرقوا. فإن بالقرآن والسنة يحصل اجتماع المسلمين، وبهما تتحد كلمتهم، وبهما يلتف بعضهم حول بعض، بهم بذلك تنتظم أحوالهم وتستقيم أمورهم، كله بالعمل بالقرآن والسنة. فإذا خالفوا القرآن والسنة وتفرقوا بأن ذهبوا إلى مذاهب ابتدعوها وجنسيات اتبعوها وقوانين وضعوها وسياسات اخترعوها بدلا من كتاب الله وسنة رسوله، خابوا وخسروا وذهبت ريحهم وأصبحوا في صراع ونزاع لا حد له. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فقوله وتعاونوا على البر أي تساعدوا واجتمعوا على كل ما من شأنه يصلح أمور المسلمين، فجميع بني آدم لا تتم مصالحهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. وهذا هو معنى الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتباع السبل هو التفرق والاختلاف، واتباع الصراط المستقيم هو الاجتماع والائتلاف، كما قاله غير واحد من أهل العلم. فالشريعة الإسلامية جاءت بمصالح الدنيا والآخرة، فالرياسة والدين الإسلامي أخوان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فإذا ذهب الدين ضاعت الرياسة، وإذا ذهبت الرياسة ضاع الدين. فبالرياسة تستقيم الأمور وتنتظم الأحوال، وبالرياسة الحقة المسلمة تقام الحدود وتأمن السبل وينتصر المظلوم وينقمع الظالم، وبالرياسة العادلة حول القرآن والسنة تحوم حول الرئيس أفئدة الشعب، تحوم حوله أفئدة الشعب ويلتفون حوله، لأنه حكم فيهم بالعدل وحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون هذه المذاهب الهدامة ودون القوانين الوضعية ودون السياسات التي اخترعوها مخالفة للقرآن والسنة. فإن الشريعة بيّنت حقوق الرئيس على رعيته وبيّنت حقوق الرعية على الرئيس. فحق الرئيس على الرعية جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية تدل على أن الرعية يجب عليها طاعة رئيسها والالتفاف حوله، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، فإن السمع والطاعة واجبة على الرعية للراعي، كما أن للرعية حق على الرئيس. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فهذا هو حق الرعية على الرئيس، فعليه أن يتفقد أحوالهم، وعليه أن يبسط الأمن والاستقرار في بلادهم، وعليه أن يحكم كتاب الله، وعليه أن يقيم الحدود، وعليه أن يأمر فيهم بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتذكر قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه هي أصول الملك وأصول الرئاسة، هي هذه الأربعة التي ذكرها الله في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الرعية متى استقر في قلوبها الحق وعرفت العقيدة الصحيحة من حق الراعي وحق الله عليها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، التفت حول رئيسها وعرفت أن رئيسها عادل، وأنه لا يأمرها إلا بما فيه صلاح دينها ودنياها، ولا ينهاها إلا عما فيه شر وخطر عليها. أما بالنسبة لرؤساء المسلمين فعليهم جميعا أن يتكاتفوا وأن يتفقوا ويتركوا هذه الخلافات وهذا الفشل بينهم والنزاع الطويل العريض الذي لا أصل له ولا حقيقة له، بل كلما وقع بينهم من خلاف أو تنازع فيحكمون القرآن والسنة. ففي الشريعة حلول لجميع مشاكلهم تبين حقائق كل ما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل رئيس دولة عليه أن يتقي الله وأن يصلح حالته فيما بينه وبين ربه، وأن يحرص على ما فيه مصلحة رعيته بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحصل له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة والفوز والظفر في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.